قيل في منثور الحكم: ودك من نصحك وقلاك من مشى في هواك. قلاك بمعنى هجرك وجفاك، إذا اللي يحبك هو اللي نصحك، لكن اللي يمشي مع هواك ويمشي معك في المزالق والطريق الغير سليم هو الذي جفاك وهجرك. في الواقع أن عملية التحديث والتطوير هي ديدن العامل المسلم. لماذا؟ ليتقدم دائما في إنجازه العمراني في داخل ذاته وفي خارجها، ولكن لابد لهذا التحديث أن يكون متمحورا حول الكتاب والسنة، يتسيح في الإصلاح في مساحات المباح والمستحب والمكروه. وتأتي النصيحة هنا كوسيلة رائعة لإبدال معلومات مكان معلومات. أنت ليش تنصح؟ عشان تشيل معلومة من عقل المنصوح وتبدلها معلومة كانت في عقلك تعتقدها أنها أصح. هو الإبدال، عملية إبدال المعلومات مكان معلومات استهدافا لإصلاح الذات وتقدمها وتطورها. والمقارنة، الإنسان إذا قارن بين التحديث في ظل قانون الإسلام والتحديث في ظل القانون البشري، نجد أن الإسلام يقدم التحديث والتغيير للأفضل حسب طاقات البشر وإبداعاتهم، والكل يدور، كل أمة الإسلام مع قوة التناصح بالله تدور في جسدية فكرية واحدة إنجازية. إذن الأفكار كلها تدور والإبداعات البشرية حول الثابت من القوانين النموذجية للبشر بشكل متكامل ونافع للجميع. فهذه القوانين إلهية لا تعرف التجربة والخطأ. كلنا ندور حول الكتاب والسنة. لما تنصح ابنك لا تشرب الخمر، أنت تتمحور حول الثابت. أما التحديث في ظل القانون البشري يتعرض للتغيير جوهرا بمبادئه وفرعيا بأساليبه ووسائله للتغيير حسب ما يراه العقل البشري مناسبا، ليتعرض ذلك التغيير لذبذبات القصور البشري المتعارف عليه. ومثال على ذلك فكر ماركس والدولة القائمة على ذلك الفكر. وعطى فكرة ماركس والناس آمنوا بأفكاره، وأصلا قيمة دول على أساس ذلك الفكر. فقد أراد هو وأتباعه أن يحدثوا أنفسهم، والفكر الماركسي نوع من التحديث للفكر. فحدثوا بغباء شديد الثابت، ومش حاولوا يحدثون، حدثوا الثابت بمفهومهم البشري مع تطوير وسائلهم وفرعياتهم تبعا لمعتقداتهم، ليقعوا في حبائل أفكارهم وتسقط فكرة لا إله. إذن هم حاولوا يحدثون نفسهم بتحديث ثابتهم، وقالوا استغفر الله العظيم، قالوا ما في الله. إذن هاي عملية التحديث عندهم. وأمثال أتباع ماركس كثيرون في العالم، حيث أرادوا التحديث والتغيير فعانوا من العشوائية والهمجية الفكرية في الطرح والأداء، ليظل تابع قانون الإسلام في التغيير ثابتا شامخا يجني تابعه ثماره، ويعرف حق المعرفة أن الأصل لا يبدل ولا يغير ممثلا في كتاب الله وسنة رسوله. إذن الإنسان المسلم عندما يتغير ويحاول يبدل إلى آخره، عارف أن عنده ثابت ما يتغير، هي القوانين الإلهية ممثلة بالكتاب والسنة. أما الفرعيات تتغير حسب الظروف وقدرات الإنسان بإبدال المعلومات عن طريق أساليب ووسائل كثيرة، منها النصيحة. يعني أنا ممكن أنصح ابني مرة بالنصيحة، مرة بالقصة، مرة بالموعظة، مرة بالقدوة. الأساليب والفرعيات هذه تتغير حسب المعطيات. إذن المعلومات، إحنا عندنا معلومات في الإسلام ثابتة، وعندنا معلومات فرعية أو أصلية وفرعية. الأصلية ما تتغير لأن معلومات من الله جل وعلا، لكن المعلومات الفرعية ممكن الإنسان يغيرها ويبدلها حسب المعطيات وحسب واقع. والسؤال الذي يطرح نفسه: طيب ما هو دور النصيحة في عملية التحديث والتطوير الإنساني؟ نقول طيب احنا نتكلم عن النصيحة، أين دور النصيحة أو ما هو موقع النصيحة من التحديث والتطوير اللي تكلمنا عنه قبل قليل؟ إن وظيفة النصيحة تتبلور في إرسال المعلومات للحفاظ على ثبات المعرفة بالمحور الثابت المتكون من الكتاب والسنة. يعني أنت لما تكلم ابنك عن الثوابت، تكلم من الكتاب والسنة، تنصحه بأن الله واحد، تنصحه يصلي، تنصحه ما يشرب خمر، تنصحه أنه يبر والدته، يصل رحمة، علاقة طيبة مع جيرانه. كل هذه من المعلومات الثابتة اللي أنت تنصح فيها، وأيضا إرسال المعلومات لتحديث الفرعيات حسب الظروف بغرض زيادة الإنتاج على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأممي. يعني أنت لما تقول ابنك يا ابني لغة العصر هي لغة الحاسوب الآلي، ما في فايدة أنك أنت تعطي ظهرك أو تهمل هذا العلم. لازم مع العلم الأكاديمي أنك تتعلم دورات في الحاسوب الآلي. أنت عطيته معلومة ونصيحة تفيده في الفرعيات، لكن لما تقول له صلي أنت قاعد تعطيه معلومة في الأساسيات. خلاصة القول إن عمل النصيحة في الإصلاح يقوم بعمليتين مزدوجتين، واحد الحفاظ على الثابت من المعلومات للمبادئ العقيدية اللي احنا نعرفها وإلى آخره، اثنين تحديث الفرعيات بما يناسب معطيات الواقع. مثل أنت لما تشوف ابنك والابن هذا ممتاز ومستقيم لكن علاقته سيئة مع أصحابه، دائما عنده مشكلة مع أصحابه، شو السبب؟ إنه ما يعرف يتعامل صح. فأنت لما تعلمه تقنيات فرعية وتقول له أنت استخدم الأسلوب بدل الأسلوب واستخدم كذا وتحاول تثقفه وتعلمه شلون يتعامل مع الناس، أنت بالتالي قاعد تعلمه أساليب فرعية ممكن تبدلها. ممكن هذا ابنك تستخدم معه أسلوب الحوار، ممكن أسلوب الذات حسب ما يناسب هذا الإنسان من طاقات. وعندما قيل في منثور الحكم في مثالنا قول من الأثر ودك من نصحك، أي الحبيب الذي يحبك ويودك، وذلك الإنسان الذي يرسل معلومة عقلية مرة تعالج خلل معين في المحبوب منطلقة من قاعدة الود في المحب. إذن لأن هذا الذي يودك نصحك وقدم لك نصيحة فهو في الواقع لأنه يحبك قدم لك المعلومة الصحيحة على مرارتها، لكن شو اللي خفف المرارة؟ حب ذلك الناصح للمنصوح. وفي كثير من الأحيان يأتي الود كبلسم يخفف من مرارة طعم المعلومة الصحيحة، ويخفف أيضا من ألم المطرقة وسوء استخدام النصيحة كوسيلة تربوية. وتكملة القول وقلاك من مشى في هواك، يعني قلاك بمعنى جفاك وهجرك. وقال العلماء إن الهوى مذموم على إطلاقه إلا إذا ارتبط بكلمة هوى طيب. إذن الإنسان اللي ما يحبك ويعني يجفاك وهجرك هو الإنسان اللي يمشي معك في هواك، لأن الهوى مضر على إطلاقه. والذي يمشي مع هوى المنصوح يظهر بمظهر خداع، يتهيأ للناظر قربه من منصوحه وهو على عكس ذلك. فالقربة في المفهوم الإسلامي هي نصح مصفى، أما الجفاء والهجر فيكون في مجارات ذلك المنصوح والانغماس في هواه ليعمل ضد مصلحة نفسه. وعلى هذا فالمحب هو من قدم لك المعلومة الصحيحة على مرارتها لتنتقل من حال إلى حال أفضل. والجافي اللي يهجرك واللي بعيد عن حبه لك هو من تركك تنغمس في الخطأ وجاراك لكي يكون قائدك الهوى مفضلا الجلوس في الظل. السؤال يطرح نفسه، ما هي فوائد التناصح بين السائرين على الصراط؟ أنا أحتاج إلى التناصح عندما أرغب في أن أسير على الصراط المستقيم، لأن من غير التناصح ما أقدر أسير بمفردي. يحث الدين الحق على التناصح بين تابعيه لأهمية فوائده وإيجابياته على السير على ذلك الصراط. إلى ماذا؟ إلى الهدف الموحد. والفوائد كثيرة جدا، منها واحد، لما يكون عندي إنسان ينصحني في الطريق وأنا ماشي وأنا صحيح عرفت الهدف، كل بني آدم خطأ. أول ميزة للتناصح إصلاح العطب الخارجي أثناء المسار، يصلح لي العطب. اثنين، إزالة عوائق العمل في داخل الذات. لما يكون عندي نوع من العوائق الداخلية ويأتي إنسان يقول لي انتبهي في عائق داخلي، في عائق غرور أو عائق عجب أو عائق رياء، انتبهي لي خلل في ذاتك، وبالتالي هذا يسهل لي أني أنا أركض على الصراط لأنه أزال لي عائق معين في داخل نفسي. ثلاثة، تطبيق قانون الوقاية خير من العلاج، والأخذ بالنصح قبل البدء بمشروع القرار. واحد يقول لك والله لا تستخدم هالنوع من الطابوق في بنيان بيتك، ترى أنا جربته ولو أنت استخدمته ممكن يكلفك صيانة مستقبلية كذا وكذا. إذن إيش عطاك؟ وقاية خير من علاج بأنه اتبع نصيحتك. أربعة، الاستفادة من تكامل العقول بين المتناصحين. لازم أعرف أن مهما كان الإنسان ذكي جدا لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لأن عقل البشري محدود بمحدوديته البشريه وطاقته، فاحتاج لعقلك وعقل فلان وعقل فلان، والعقول مع فريق العمل الواحد تتكامل عندما كل من يؤدي دوره بالنصح المصفى. 5، الاستفاده من تكامل الجهود بين المتناصحين. لو هذا طبيب جيد وهذا مهندس جيد وهذا معلم جيد، كل واحد فيهم ينصح الثاني، شوف أولادنا كيف لهم أن يتلقوا المعلومات والتعامل في مجتمع سليم، الكل يعطي مما عنده بجهد قليل، ولكن يعني جهد قليل بالنسبة للمجتمع ولكن كبير بالنسبة له، قطعا راح يعطيني كم من الفائدة للجميع. الفائدة 6، القدرة على إزالة العوائق من الطريق بجهد جماعي يصعب على قوى السلب أن تجابهها، بل النصر المحقق للتعاون على البر بإذن الله تعالى. لما الكل يتعاون على الخير صعب جدا لقوى السلب أن تقف أمامه قوى التعاون الإيجابية. 7، الاستفادة من تنظيم الخبرات السابقة وجني ثمارها على طبق من ذهب. لما واحد يعطيك نصيحة من خبرة 40 سنة وأنت تأخذها بكل سهولة ونتيجة، أعتقد هذه فائدة رائعة. طيب ما هي خسائر الرفض؟ ما هي خسائر الإنسان الذي يرفض النصيحة وهي في صالحه؟ منها أن يتعرض رافض النصيحة إلى خسائر عديدة، فيما إذا ضلت النصيحة الطريق إلى عقله لتذهب إلى دهاليز الذات وأعوانها إلى غير رجعة. ومن هذه الخسائر، 1، خسارة العقل من المعلومة الجديدة، خلاص أنت عندك ربح أنت طردته. 2، خسارة القلب من الحب المرسل، يعني هالناصح لما جارك نصحك أو صديقك أو ابن عمك، أنت بعت لك نصيحته ومعلومته مع حب، فأنت خسرت المعلومة العقلية وخسرت الود القلبي. 3، خسارة الجوارح بعدم رشادتها وضياع هدفها في السير على الصراط المستقيم. إذا الخسارة 3 هي خسارة في الجوارح، إذا الخسارة على مستوى العقلي وعلى مستوى القلبي وعلى مستوى الجوارح. طيب السؤال يطرح نفسه، ما هي أسباب كراهية النصح مع خيريته؟ ليش الناس تكره النصيحة مع كل هالفوائد هذه؟ كثيرا ما تكره النصيحة مع فائدتها العظيمة للمنصوح خاصة والمتناصحين عامة. ليش الناس تكرهها؟ تكرهها لأسباب اللي منها الآتي: 1، لأن النصيحة حقيقة والحقيقة لا يختلف عليها 2، وطعمها مر وعلقم للمنصوح. إذن السبب الأول ليش الناس تكره النصح، لأن النصح حقيقة واقع ما يختلف عليه 2، ودائما الحق لنور. فأنت لما تقول لصاحبك ترى تشوفه إنسان يعني خلوق جدا إلى آخره، لكن من بين عيوبه أنه شحيح وبدأوا أصحابه ينفرون منه، مو لأنه طبعا في ماله، لأن طبع الشح هذا مو لطيف في العمل الجماعي صحيح. وبالتالي بدأوا ينفرون منه. فأنت لما تقول له يعني ترى بدأوا الجماعة ينفرون منك لشح في داخل نفسك، قلتها له بطريقة لطيفة، قطعا رح يتضايق منها لأنها هي حقيقة وهو لامسها في داخل نفسه. إذن لماذا تكره النصيحة؟ لأنها حقيقة والحقيقة مرة. 2، فيه النصيحة هي عبارة عن حجج عقلية واتصال بين العقول والمعلومات تجري بين العقول، وبالتالي فيها هدر ماء وجه المنصوح وانزعاجه اجتماعيا. إذن بالتالي الانزعاج أو كراهية النصح، إن الناس لما تعطي واحد نصيحة ممكن الإنسان يحس يقول يعني هو أفهم مني، وبالتالي فيها نوع من هدر ماء الوجه. 3، تغيير لعادات مترسخة سابقة أثر الاعتقاد السابق. واحد متعود ينام للساعة 12 أو للساعة 1 ويبتدي يومه للساعة 1 الظهر، عادات سابقة صار لعشرين سنة. لما أنت تأتي وتنصحها تقول البركة في البكور وأنت شاب صغير ونام مبكر أصحى، وبالتالي أنت لما تطلب منه تغيير عادة هي موجودة عنده في السابق، وبالتالي راح تكون عليه صعبة. إذن قد تكون نصيحة مكروهة لأن فيها تغيير لعادات سابقة مترسخة في سنوات قديمة. 4، الضغط على هوى النفس وضبط للانفعالات الناتجة عن المعلومات الجديدة. لما تأتي معلومات جديدة معناها أنت يبتدي في ضغط على هوى نفسك، لأن هوى نفسك يحب شيء معين وأنت قاعد تتلقى معلومات عكس هوى نفسك، وبالتالي قد النفس تكره التغيير والضغط على هواها. 5 في كراهية النصح مع خيريته، مشاعر المنصوح المتذبذبة واستشعار بحاجته إلى التدريب على النصيحة وإحساسه بالنقص العلمي والعملي. قد الإنسان لما يحس أنه يعني في واقع أو في حال المنصوح يقول أنا والله أحتاج إلى نوع من التدريب وأحتاج إلى نوع من العلم وأحتاج زيادة. هذه الإحساس بالقصور قد يؤذي الإنسان وقد يكره النصيحة مقابل ذلك. قول أبو الدرداء رضي الله عنه عن النصيحة فقال: إن شئتم لأنصحن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الأرض نصحة. أي أن هؤلاء النصحاء هم أحب الناس إلى الله تعالى، وهي أعلى منزلة يبتغيها الإنسان ولا يضره بعدها شيء. والسؤال هنا اللي يطرح نفسه: لماذا كل هذا الأجل والمرتبة العالية للناصح؟ لماذا لا تكون هذه المرتبة العالية لقيام الليل مع أنه شرف المؤمن؟ إن الإنسان يقوم الليل، هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شرف المؤمن، ومع ذلك النصح مرتبة عالية جدا، وهي أحب عباد الله إلى الله من هؤلاء الذين ينصحون العباد ويحببون الله تعالى إلى عباده. طيب السبب في ذلك يرجع لماذا؟ يرجع ليش النصيحة مهمة في الإسلام؟ ليش الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير نصيحة مع أنها مرة؟ وفي كثير من الأحيان تزعج الإنسان أن يسمع النصح والمعلومات، ودائما النصيحة هي معلومات حقيقية طبيعي. السبب يرجع حاجة الإنسان للنصيحة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، هذه قاعدة أساسية. بالإضافة إلى ذلك أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لازم الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان. يمكن الإنسان يعيش لو هو عايش كل ما يريده من طلبات الدنيا موجودة عنده، مثلا قصر و أكل وشراب وكل ما يريد موجود عنده، هل يسعد بالعيش بمفرده؟ لا طبعا. إذن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، هذه قاعدة أساسية. اثنين، الإنسان يحتاج إلى فريق عمل للإنتاج، ما أقدر أنا أقوم بحاجتي بمفردي. لكي أصنع الخبز أحتاج إلى أخي الإنسان، لكي أحصل على التعليم أحتاج إلى أخي الإنسان، لكي أعيش في مسكن أحتاج إلى أخي الإنسان، هو يحتاج إليه. إذن الإنسان يحتاج إلى فريق عمل منتج لكي يستطيع أن يسعد بهذه الدنيا ويحصل على متطلبات الأساسية. ثلاثة، طبيعة بني آدم أنه خطأ ويحتاج إلى من يساعده على الثبات على الصراط المستقيم. كل بني آدم خطأ، إذن صحيح أنت عرفت هدفك، صحيح أنت تحاول تصير على الصراط، لكن بني آدم بطبيعته يخطئ، يسير ويخطئ. فطبيعة الإنسان خطأ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الفطرية للإنسان إنه خطأ، وبالتالي الإنسان لما يكون خطأ أحتاج من يساعدني لكي أقوم هذا الخطأ في فترة، ويحتاج أخي الإنسان لي لأقوم خطأ في فترة أخرى. النقطة الرابعة، إن قوى السلب في الإنسان ضخمة جدا وتعتبر عوائق خطيرة إذا لم يعرف صاحب الذات كيف يتعامل معها ويعينه في ذلك أخيه الإنسان. لما أعرف كل هالقوى السلب في داخلي، لما يأتي الصاحب الطيب ويقول لي قرارك في هوى، انتبه أيها الأخ الصالح، قرارك في نوع من الهوى، راجع نفسك، فهذا يخليني أراجع قراري. أو يقول هذا الأخ انتبه، هذا قرارك في نوع من النفس الأمارة تخليك تنتقم لنفسك، أنت قاعد تعطي قرارات رئيسك الظالم، تعتقد أنه ظالم، ترى أنت ما قاعد تحكم عليه حكم عدل، إنما أنت قرارك نوع من الانتقام لذاتك، حفظ ماء وجهك، إنما كلامك غير عادل. من اللي ساعدني في رؤية الشيء صحيح؟ الأخ في الله اللي ينصحني ويقول لي ترى هوى النفس مشى، أو الحكم كان في الانتقام للذات إلى آخره من التعرجات والمطبات والمسارق اللي ممكن الإنسان يقابلها أثناء المسار. خمسة، أن المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة على الذات، والنصيحة هي فائدة بحتة للمنصوح من وجهة نظر الناصح. إذن النصيحة في الواقع هي فائدة متعدية للإنسان الناصح لتصل إلى من؟ إلى المنصوح. طيب السؤال اللي ممكن يطرح نفسه يقول شو علاقة النصيحة وفريق العمل؟ الإنسان إذا أراد أن يعيش في هذه الدنيا من خلال فريق عمل، نعرف المهندسين يحتاجون فريق عمل، والأطباء، والعمل في المدرسة، والعمل في مؤسسة، فرق العمل مهمة جدا للإنتاج الجيد. طيب ما هو دور النصيحة أو علاقة النصيحة مع فريق العمل؟ في الواقع أنه يعتري العقل البشري بمفرده النقص، ويحتاج إلى أخيه الإنسان ليكمل فريق العمل في الحياة بعضه البعض، ويكون الله سبحانه وتعالى مع هذا العقل الجماعي، كل يتقن دوره التكليفي حسب ما يسر إليه من الله تعالى، متيقنا هذا السائر على الصراط المستقيم أنه سيواجه عوائق وعليه إزالتها بالتناصح مع فريقه إلى الهدف المشترك. ولفريق العمل النموذجي الناصح 5 قوانين على أعضاء الفريق الالتزام بها. أي فريق عمل نموذجي تريد لأن يكون ناجح لازم يتميز في 5 التزامات. الالتزام الأول يقول رب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. مؤمنون ها مؤمن واحد، إيش معنات إنما المؤمنون إخوة؟ يعني في علاقة إنسانية. إذن العلاقة الإنسانية السوية هي المرآة التي تعكس الإيمان العيني التي تراه العين المجردة وتحوله إلى واقع ملموس يسمى بالاتصال البشري الفعال. والإيمان دعوة تحتاج إلى دليل، وأحد دلائلها القوية العلاقة الصحيحة في الاتصال الراقي بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذا لما الواحد يقول أنا مؤمن هاي دعوة، لكن لما تشوف علاقته مع أخيه الإنسان علاقة عالية وراقية دليل إيمانه واضح في الاتصال البشري. لكن لما واحد يقيم الليل وكل يوم مشاكسات مع أخوته في الله، إذا هذه ما هو دليل الإيمان، إنما دليل الإيمان الأخلاق الطيبة مع الإنسان الآخر. إنما أنك تقعد كل الليل وتقضي قيام وتروكع كل الليل هذا بينك وبين ربك، بس الدليل العملي على إيمانياتك بالغيب وإيمانياتك الروحية إن علاقتك مع الإنسان الآخر، تصرفاتك فيه. نعم تصرفاتك الواقعية المادية اللي تبلور لك هذه الإيمانيات الروحانية. لكن روحانيات بدون عمل واقعي هذا غير صحيح. إذن أول التزام لفريق العمل الناجح إن الاتصال الفعال هو المرآة الحقيقية لماذا؟ للإيمان القوي. ما هو دليل الإيمان القوي؟ اتصال فعال وعلاقة سوية مع الإنسان الآخر. إذن الالتزام الأول قانون رب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. طيب الالتزام الثاني أو القانون الثاني في فريق العمل الناجح يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. يعني الطبيب ميسر أن يكون طبيب، والمهندس ميسر يكون مهندس، والمعلم ميسر يكون معلم، والحكيم حكيم القوم ميسر أن يعطي الحكمة للناس، واللي دمه خفيف ميسر أن يرفع عن الناس. يعني كل ميسر لما خلق لهم. إذا من نعم الله على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى أن الله ميزه بإبداع خاص به، عليه أن يجده ويبحث عنه بجد ويطور طاقاته حول ذلك الإبداع ويتقنه ليمارس دوره الفريد في فريق العمل. وهذا القانون النبوي يركز على أهمية إتقان العمل الكسبي في مساحة الإبداع الفطري. إذا أنت عندك مساحة إبداع فطرية، فأنت عليك أن تكسب وتبذل الأسباب الكسبية من مساحة الإبداع الفطرية. بمعنى أبسط، واحد ممتاز بالرياضيات فطرياً، الله أوهبه يعني قدرة على الحساب بشكل سريع، هذا يطلع مهندس، يطلع مدرس، يطلع يشتغل في الحاسوب الآلي، في المحاسبة، يعني الطلعة هو عنده إبداعات فطرية. الأسباب الكسبية لابد أن تناسب المساحات الفطرية الإبداعية اللي فيه. فأعتقد هذا يكون كل ميسر لما خلق له، معناه كل إنسان يبحث عن إبداعاته وينشغل بشطارته، تبتعد عن الحسد والحقد وإلى آخره، وإن الإنسان ينظر للإنسان الآخر ويبتعد عن أنه تتقطع العلاقات ويضيع أصلا طاقاته في مساحات غير صحيحة. إذن لازم أنتبه أن يركز ذلك العامل على أهمية إتقان العمل الكسبي في مساحة الإبداع الفطري لتكتمل السجية مع الجهد. عندي سجية فطرية إبداعية، مهندس، طبيب، معلم، مع الجهد المكتسب فينتج عملا متقنا رائعا لعضو الفريق. طيب والالتزام الثالث يقول عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، أي تتميز جماعة الفريق بتكامل العقول وتضافر الجهود اللازمة لإنجاز الأعمال العظيمة. فالأعمال الفذة دائما ما تكون نتاج فريق عمل ناجح يؤدي أعضائه أدوارهم بإتقان وتكامل حسب وظيفتهم المكلفين بها في مهمة الفريق الواحد، فنجد صلابة في قاعدة الفريق وقدرة أكبر على سد الثغرات على المستوى الفردي بما عند الجماعة من تكامل في القدرات. لو أنت عندك برنامج إذاعي، في عندك معد وعندك مقدم أو معد ومقدم وعندك مخرج صوت وعندك إلى آخره، تكامل أعضاء الفريق يطلع لك برنامج جيد. لكن أفرض مهندس الصوت كان غير كفء، رح يعطيك خلل في خلل العمل. نعم في فريق العمل اللي عندك، وبالتالي الخلل في فريق العمل راح ينعكس على ماذا؟ على المنتج اللي انت مستعد انك او اعطيته جزء من وقتك. اذا يد الله مع الجماعه معناها ان كل يؤدي دوره باتقان، والجماعه تعطيني عمل فذ. القانون الرابع يقول لي، يقول عليه الصلاه والسلام: كل بني ادم خطأ، وهذا قانون بشري يعترف بالانسان انسانا وبقصوره الخلقي كقدرات، ثم بتواجد قوى السلب في داخله التي كثيرا ما تعرقل مسيرته الى الخير. اذا الانسان مو ملاك، بني ادم خطأ، لازم نعترف ان احنا ما احنا ملائكه، صحيح. ومهما نصحنا اولادنا او في فتره معينه نكون منتهى التمام، لكن ممكن الانسان يخطئ، ولا يزعل الانسان من نفسه اذا اخطا، بس هو دائما لازم انتبه ان العيب مو بالخطا، انما تكرار. العيب في القدره على عدم اصلاح الخطا. ونضيف الى ذلك ايضا ما يتعرض اليه الانسان من قوى سلبيه خارجيه ما تكفيها المسكين، هالانسان اللي عايش في الدنيا، قوى سلبيه داخليه ايضا ممكن يواجه قوى سلبيه خارجيه تحفزه على الخطا، منها الدنيا المذمومه، ومنها الصاحب السيء. وأيا كان السبب في الخطأ، فإن الإنسان يتعرض للخلل، وعليه أن يكون جاهزا تقنيا لإصلاح الخطأ عند حدوثه، ومتأهب له لأنه جزء من تركيبته الآدمية. والقانون الخامس يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفائدة النصيحة تتبلور في إصلاح الخلل أثناء المسار. أنت ماشي ومع فريق العمل وتمام التمام، لكن حصل لك خطأ. النصيحة، ما هو دور النصيحة في هذه الحالة؟ أنه تبين لك وين الغلط، تقول لك أصلح الخطأ. فالنصيحة معلومة وخبرة لا يمتلكها المنصوح، قدمت إليه من الناصح كهدية تعينه على إصلاح العطب واجتياز العائق بسرعة، والمسارعة إلى تحقيق الأهداف بشكل أفضل. إذن النصيحة هي عبارة عن إصلاح العطب في ذلك العضو في فريق العمل، وإذا ما صلح العطب شو راح يصير؟ يحدث ثقب نفسي ومادي قد يؤدي بالجماعة إلى الهلاك. لأن إذا عضو مهم جدا، مثلا هناخذ أبو شرب مخدرات وما أخذ بالنصيحة، وبالتالي شو راح يصير؟ صار عنده ثقب نفسي ومادي. المادي بأن ميزانية البيت كلها راحت على المخدرات، وثقب النفسي أنه انتهى كأب، وبالتالي هذا راح يأثر على فريق العمل اللي هو فيه، أو رئيس ظالم خان الأمانة. شوف عملية خيانة الأمانة في فريق عمل الرئيس فيها ممكن يؤدي إلى هلاك المؤسسة أو الشركة أو المسؤولية اللي هو مسؤول محطوط فيها. إذن موضوع عدم إصلاح العطب في العضو هذا قد يهلك الجماعة اللي هذا العضو جزء منها. إذن من الأهمية إصلاحه عند فور حدوثه، ولكن بعد إصلاحه قد يحصل الخطأ أو الخلل في فترة أخرى في الناصح نفسه. أنت اليوم تنصح صاحبك، لكن يمكن أنت غدا تحتاج لنصيحته. طبيعي. إذن التواصي والتناصح مهم جدا لتتبدل الأدوار، ويصبح الناصح منصوحا، وهذا معنى قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان إذا عرف فطرته وطريقة تركيبته يبقى يأخذ النصيحة بسهولة، إن اليوم أنا محتاجة لنصيحة غدا سيحتاج أخي الإنسان، وهذه طبيعة فطرية في الإنسان. فإذا الإنسان أخذها بكل هالبساطة يبتعد عن الكبر والعجب وعدم قبول النصح. أي الإنسان لا يستطيع أن يستغني في حياته عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وإلا انتهى بتغلب قوى السلب الداخلية والخارجية عليه. والإنسان يتعلم أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده بالدنيا، ولا يمكن أن يتمتع بها ويعمرها إلا من خلال فريق عمل كل فرد فيه يعمل بالجزئية التي يتقنها، ويتخلل هذا العمل التواصي والتناصح الأفقي بين أعضاء الفريق. إذن هذه نقطة مهمة جدا لازم أنتبه لها. وتكمن القوة الفريق النموذجي في الحياة الذي لا يمكن إحباطه أو فشله من قوانينه الخمسة التي تظلله. خلاصة القول نقول: تعتبر النصيحة أحد قوانين فريق العمل النموذجي لإصلاح الخلل. إحنا قلنا هي خمسة قوانين، النصيحة هي أحد القوانين الخمسة لإصلاح الخلل عند حدوثه، بإبدال معلومات صحيحة مكان أخرى غير صحيحة، استهدافا لماذا؟ لإصلاح العطب أثناء المسار، وإزالة العوائق والمضي إلى الهدف المنشود. لازم انتبه أن في كل حركة أتحركها ما أنسى هدفي، لأن إذا نسيت هدفي وما وضحت عندي الرؤية وما كان عندي ثبات في فضل الله عز وجل علي بإني أعرف الصراط المستقيم وأعرف هدفي. مشكلة خطيرة جدا. ولا يمكن للمؤمن أن يكون أخا للمؤمن من غير أن يمارس النصح له كمسالك مرورية للمعلومات الصحيحة بين المتآخين، رغبة في إصلاح وضع الجميع للأفضل. فالتناصح هو قاعدة التقدم في العمل الجماعي في فرق العمل للمجتمعات، تأخذ طابع الأسلوب المباشر ذو الإنسيابية بين العقول، ليدرك السامع بأن النصيحة آتية له كقيمة إضافية لمخزون معلوماته العقلية. إذا النقطة مهمة جدا إني أنتبه إن النصيحة آتية لي كقيمة إضافية أضيفها لما أملك من مخزون عقلي. هي مو استكبار من الناصح، مو يتكبر علي أو معجب بنفسه أو أفضل مني، وأسلوب مباشر وقيمة إضافية من المعلومات لابد أني أستفيد منها وأستثمرها وأخذ الخبرات المقدمة لي كنية صالحة هذا الناصح يقدمها لي طلبا للأجر. وأعتقد الإنسان اللي يعطي ظهره لهالنوع من الاستثمار إنسان يقصر الإدراك بأهمية النصح كعقل منطقي يقدر ما يقدم له من قيم إضافية لإعمار النفس وإعمار الأرض.